أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 37 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول أهم قضايا العقيدة، ألا وهي قضية التوحيد. وفي المحاضرة السابقة كنا قد تحدثنا عن تعريف التوحيد وأهميته وأقسامه ووجهة النظر في التقسيم، من حيث هو تقسيم يراد به الإفهام والتعليم، ولا يراد به التقسمة ولا التجزئة، وإنما توضيح مسائل التوحيد التي جهلها الناس على مدى قرون متطاولة، وأنه ليس شرطا أن يكون التوحيد 3 أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، على قدر ما يمكن أن يكون أكثر من ذلك عند تشقيقه وتفصيله، فيقال توحيد الحاكمية وتوحيد الولاء والبراء وتوحيد الطاعة وتوحيد المحبة والاتباع، وتجعل كل جزئية من جزئيات التوحيد أو كل مسألة من مسائله تحت عنوان التوحيد، توحيد كذا، وتفرد لها درسا، تفرد لها محاضرة، تفرد لها خطبة، وتتناول قضية، كما لو سمعت خطيبا يقول خطبتنا اليوم عن الولاء والبراء، عن المحبة، عن الطاعة والاتباع، وهكذا. وهذا كله من جنس التوحيد ومن مسائله ومن التشقيق فيه الذي يندرج تحت أبوابه أو أقسامه. فاستوعب هذا الأمر درسنا السابق، وبينا أن التقسيم أشبه ما يكون بالتقسيم الرسالة العلمية إلى أبواب وفصول وأبحاث، إلى آخر ما ذكرناه في هذا المعنى أو في هذا الباب. ولبيان معالم التوحيد يأتي الكلام بادئ ذي بدء عن توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية أمر مقرر معروف حتى لدى المشركين، لم ينكره إلا الملاحدة أو الدهريون الذين لم يؤمنوا بوجود إله أصلا، وبالتالي لا قالوا بربوبية ولا ألوهية ولا شيء، لكن عبدة الأصنام وعبدة الكواكب وعبدة الملائكة ونحوهم وغيرهم كانوا يعترفون بوجود إله خالق للكون، رازق للخلق، متعهد هذا الكون بالعناية والرعاية كما أوجده بالإبداع والنظام، وأنه لم يدعي أحد أنه خلق الكون أو رزق الخلق، فلذلك كانت هناك مسلمات في أن خالق الخلق هو الله، وأن خالق الكون هو الله، خالق السماوات والأرض هو الله، خالق الشمس والقمر هو الله. ما في نمرود ولا فرعون ولا غيرهما قال إنه خلق السماوات والأرض أو خلق الشمس والقمر أو سخرهما أو حتى يستطيع أن يحول مسارهما على نحو ما عجز النمرود عن تحويل مسار الشمس من المشرق إلى المغرب، ولا أن الذين عبدوا الكواكب زعموا أن الكواكب هي التي أوجدت الكون، ولا الذين عبدوا الملائكة وقالوا الملائكة بنات الله، ولا الذين عبدوا الجن وقالوا الجن شركاء لله، ما قالوا أن الجن خلقوا السماء والأرض، ولا عبدت الأصنام الذين نحتوا الأصنام بأيديهم ونصبوها في أماكنها يعلمون أنها لا تتحرك، عاجزة، لا تسمع لا تبصر، لا تنفع لا تضر، ما ظنوا يوما ما أن هذه الأصنام خلقت شيئا في الكون يذكر. فهذه كأنها مسلمات مع وجود هذه المعبودات الباطلة، مع وجود هذه الشركيات، لكن المبرر عند عبدة الأصنام مثلا في عبادتهم لها على نحو ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كذا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن ما رأينا على ألسنة المشركين في يوم من الأيام أنهم زعموا الخلق لآلهتهم، ولا الرزق ولا الملك ولا السيادة ولا التصريف. ولذلك أسئلة القرآن لهم كانت عجيبة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أيضا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أي اعترافات أكبر من هذه الاعترافات؟ وهذه الاعترافات كلها تصب في جانب واحد، جانب الربوبية. الرب خلق، رزق، ملك، حكم، ساد، تصرف، اعترافات، لكن ما في مقابل؟ هو رب، فماذا أنا؟ عبد. الصلة بين الرب والعبد العبودية أو العبادة، هذه لا، هذه ليست لله، هذه عند المشركين لغير الله، لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، بحجة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن أجل هذا الخطأ العقدي الكبير كانت بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتصحيح المسار، لتوضيح الحقيقة. لا، اعترفتم بأن الله رب فاعترفوا بأنكم عبيد وتوجهوا بالعبادة له، ولا تتخذوا من دونه أنداد. ولذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في أمام الربوبية ما يقابلها العبودية، لكن ما أنتم عليه كلام للمشركين زعم باطل. ولذلك تقرأ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا ولأي مهمة؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه أعظم المهام التي بعث بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام ردا على هذا الادعاء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كما رد على آخرين بقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ومع ذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم دلت على عدم الإكراه في الدين، وعلى أن الإنسان مخير وليس مسيرا. ولا يرضى لعباده الكفر في باب الإرادة الشرعية التي يمكن أن تتخلف، وليست الإرادة الكونية التي لا تتخلف أبدا. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إذن القرآن يحتاج منا إلى تدبر، العقيدة التي نحن نتحدث عنها عقيدة القرآن والسنة ببساطتها بوضوحها بسهولتها. فقط نحن نتدبر كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجاءت كلمة رب في كتاب الله تعالى على نحو ما هو معروف عند العرب، تذكر كلمة الرب ويراد بها الصاحب، والرب بمعنى السيد، والرب بمعنى المالك، والرب بمعنى المربي، والرب بمعنى الملك، وهكذا. ففي لغة العرب يقال رب الولد ورب الضيعة، رب الولد الذي رباه وأصلح من شأنه وتعهده وأصلح أمره، وكذا يقال رب الضيعة تعهدها وأصلح أمرها ورعاها. ورب فلان قومهم وربيت القوم إذا حكمتهم وسستهم فانقادوا، إذا حكمتهم وسستهم فانقادوا لك واجتمعوا عليك. ومنه قولهم فلان يربي الناس أي يجمعهم، ويسمى مكان الاجتماع المرب. ورب الدار صاحبها، ورب الإبل مالكها، ورب الأسرة عائلها، ورب الدولة حاكمها. وجاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أعرابيا: أرب إبل أم رب غنم؟ أأنت صاحب إبل أم صاحب غنم؟ تمتلك إبلا أم تمتلك غنما؟ وفي كتاب الله من هذا كثير. فأنت تقرأ مثلا في أكثر من موضع في سورة يوسف: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أو تقرأ قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي الملك. وهنا لا تفسير لها إلا هذا، بخلاف إنه ربي أحسن مثواي تحتمل معنيين: إما أنه أراد ربه سيده الذي أحسن مثواه وأكرمه مذ قال لامرأته أكرمي مثواه، فيكون أراد هذا المعنى إنه ربي أحسن مثواي فلا أقابل إكرامه لي باعتدائي على عرضه إنه لا يفلح الظالمون، وإما أراد ربي بالمعنى الشرعي الله الذي أكرمه حين أخرجه من البئر من غيابة الجب، وحين جيء به إلى مصر، وحين بيع عبدا رقيقا أكرم فصار في بيت العزيز، فهذا إكرام من الله عز وجل له، فكانت المنحة داخل المحنة. لكن بقية الآيات جاءت كلمة الرب بمعنى السيد وبمعنى الملك، ولذلك تضاف وتفرد. فإذا أضيفت رب الإبل ورب الدار ورب الأسرة جازت على المخلوقين، وأما إذا أطلقتها وأفردتها وقلت رب أو أضفتها إلى كلمة مثل العالمين رب العالمين، فهذه لا تطلق إلا على الله عز وجل، رب أو ربنا ورب العالمين، فهو الله جل في علاه. والرب من خلال المعاني المعروفة في اللغة العربية المالك الذي يسوس ويتعهد ويصلح ويربي بما للمربي من سلطان وسيطرة ونوع من الملك، فهذه معاني تعرف عند العرب إذا قرأوا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أو قرأوا قوله تعالى ذلكم الله ربكم، فما معنى رب العالمين أو ربكم؟ يؤخذ من معاني اللغة ما دل عليه الشرع أنه رب بمعنى خالق هذا الكون ومالك هذا الكون وحاكم هذا الكون سيد في هذا الكون متصرف في هذا الكون، معاني الربوبية جاءت في اللغة ودعمها القرآن. فالقرآن الكريم يقول في المعنى الأول الذي هو الخلق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أمام هذا السؤال الإجابات كلها بالنفي، أم خلقوا من غير شيء؟ لا. أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. إذن فمن الخالق؟ فيأتي السؤال والتذكير يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ويبقى السؤال مفتوحا ماضيا بمضي الزمان، هل من خالق غير الله؟ لا، الإجابة بالنفي. إذن من أبجديات الربوبية أو معانيها أن الرب خالق، خلق الكون، خلق الإنسان، خلق الملك والملكوت وما نعلمه عن خلق الإنسان قليل، وما نعلمه عن خلق هذا الكون ملكا وملكوتا أقل من القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعشنا إلى عصر العلم وعصر الذرة وعصر الطفرة وغزو الفضاء وعلم الفلك، تقدم تقدما رهيبا بحيث اكتشف أجزاء من الكون تحسب بمئات السنين الضوئية، وكلمة سنة ضوئية بأرقامها الفلكية، ومع ذلك الكون في اتساع مستمر. وبعد كل هذه المعلومات اعترف العلماء بأنهم أدركوا جزءا من الكون ضئيلا لا يعدو إلا أن يكون بمثابة قطرة ماء في محيط واسع. قطرة ماء في محيط، بعد معرفة حوالي 2 مليار مجرة، مجرتنا اللبنية بمجموعتها الشمسية وكرتنا الأرضية عبارة عن مجرة متواضعة بجوار 2 مليون مجرة في جزء من الكون، فكيف بقية الكون؟ وإذا كان هذا الملك فكيف بالملكوت؟ من خالق هذا الكون؟ الله. فتأتي الربوبية تؤكد أن الرب هو الخالق، خلق الكون بما فيه ومن فيه، ولا يستطيع أحد أن يخلق شيئا ولو اجتمع من بأقطارها. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يتنافى مع توحيد الربوبية في قضية الخلق من يزعم أنه يستطيع أن يخلق. العلم لما تقدم بقى في علاج لبعض الحالات التي كانت لا تحمل أو لا تنجب قبل هذا. أنابيب مسدودة السلك، مشكلة ضعف حيوان منوي عند القذف لا يستطيع الوصول إلى البويضة ولا اختراق جدار البويضة، فيتم تصويب المسألة بطريقة أخرى عن طريق الإنسان والأنابيب والعلم، مجرد إصلاح خلل، كما لو كسر الإنسان عظم ووضع بدلا منه مسمار بلاتين، فيقال استطعنا أن نحارب العقم. أبدا، ليس هذا خلقا، مجرد إصلاح لخلل. إنما لو أراد الله لرجل أن يكون عقيما أو لامرأة أن تكون عقيما ولو اجتمع أطباء الدنيا، كون في يوم من الأيام قالولنا عملنا استنساخ وعملوا النعجة دلي، وقعد الأوروبيون والكفر يقولون استطعنا أن نخلق كما أن الله يخلق، فليس هذا خلقا، إنما هو ادعاء. والذي يدعي أنه يستطيع أن يخلق، لو أن طفل الأنابيب هذا تكون بعيدا عن أحشاء أم أو امرأة فخله ينفخ فيه الروح، وساعتها نقول له استطعت أن تخلق. لكن هل يستطيع أحد أن يوجد روحا لمخلوق؟ لو استطاعوا أن يهيئوا مكانا للجنين على شاكلة رحم الأم وبطنها، لدرجة أن الجنين تكون وأخذ أطواره وتخلق من النطفة للعلقة للمضغة للعظام كسيت لحما، هل يستطيعون بعد ذلك أن ينفخوا فيه الروح؟ وممكن يهيئ مجال معين، كالذي يستأجر رحما أو رأى قدرة الله في الرحم وكيف يكون وكيف يكون القرار المكين وعمل منه صورة صناعية فتكون الجنين داخل هذا الرحم أو القرار المكين الصناعي ممكن يضاهي بذلك ما علمه عن خلق الله لكن ساعة ما يوصل للروح يعجز كما لو أن الروح تخرج اجمع كل أطباء الدنيا وخليهم يمنعوها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها هي تخرج قدامهم وفي لحظات الاحتضار فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين والكل صوت وصرخ والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء لما يصوتوا ينادوا على الطبيب وعلى الراقي وقيل من راق هيعمل ايه الراق وهيعمل ايه الطبيب وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء فالعلم مع ما اوتي من قدرات اعجز عن ان يوجد روحا او ان يردها الى صاحبها فكيف يدعي انه خلق ومما يتنافى مع هذا الخلق او ادعاء الخلق ان يقال احنا خلقنا كده خلقنا سدى خلقنا عبثا ايحسب الانسان ان يترك سدى افحسبتم انما خلقناكم عبثا او ان يقال بصيغه الملاحده مخلوقون بالصدفه بالضروره بالطبيعه هكذا او قوله الدهريين إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا كله يتنافى مع الاعتراف بأن الله هو الخالق فيه إذن قضية أن الله هو الخالق رد على هذه الضلالات وعلى هذه الكفريات أو من لا يزال يؤمن بنظرية داروين المعروفة بنظرية النشوء والارتقاء نظرية التطور إلى يوم الناس هذا أفسدها أصحابها الذين أنشأوها وردوا عليها وقالوا ببطلانها ولا يزال عندنا من المسلمين المتخلفين من يؤمن بنظرية داروين وانه الكون ده وجد كده عن طريق العشوائية وكائن وجد هكذا تحول منه البر والبحر والجو ووجد الانسان وبدأت عملية التطور في سلالة الكائنات والحيوانات الى ان وصل الى سلالة القردة العليا وفقدت الحلقة الوسطى ليصبح بعدها الإنسان معتدل القامة ومفكرا وسميعا وبصيرا ومتكلما عن طريق النشوء والارتقاء ولا دخل للإله في هذا كل هذا يتنافى مع الاعتراف بأن الله خالق وحديثنا عن توحيد الربوبية الذي اعترف به المشركون القدامى نجد ما ينافيه عند المشركين المحدثين ممن حاول أن يبطل قضية الدين من أصلها بأن يقول لا إله والحياة مادة وهؤلاء سبق الرد عليهم في دروس تعتبر متوسعة بعض الشيء عند الكلام عن قضية وجود الله عز وجل فالله هو الخالق وهذه ينبغي أن تكون مسلمة ونعجب حين نتكلم في مثل هذه المسلمات ولكن لما لا نتكلم وما من صورة من صور الكفر المتخيلة وغير المتخيلة إلا وهي موجودة في دنيا الخلق حين تسفلوا وابتعدوا عن التوحيد. يعني في كفر ممكن يكون متخيل وكفر غير متخيل، لأنك كونك تتخيل أنه ما في كون ده شيء عجيب، وما اللي احنا فيه ده يبقى ايه؟ لا ده وهم. طب اللي زي كده ده حد ممكن يناقشه على طول يوديه على مستشفى الأمراض العقلية؟ لا، اعترف انه في كون واقع وحقيقة وليس وهما ولا خيالا، بس من غير إله وجد هكذا صدفة بالنشوء والارتقاء. يعني النظريات التي تستحدث يراد بها نشر الإلحاد في العالم، وقد علمت لماذا يراد نشر الإلحاد سلفا، وأن اليهود من وراء نشر الإلحاد في العالم لهدم الدين في نفوس الخلق لتحقيق مآربهم حسب قواعدهم التي يسيرون عليها، ومنها مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، قانون ميكافيلي. فليلحد خلق في سبيل أن يحقق اليهود غايتهم وأن يحكموا العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. فنشر الإلحاد في الدنيا؟ لا. إذن قضية الخلق وهي بدهية مسلمة، إلا أنه وجد في كلام الناس وفي كتب العلم وفي النظريات المستحدثة ما يحاول هدم هذه الأبجدية. الله هو الخالق، والذي خلق الخلق لم يتركهم سدى، بل تعهدهم، تعهدهم بالرزق حتى وهم يكفرون به. الله عز وجل يرزق الكافر أو لا يرزقه؟ الكافر يكفر بالله ومع ذلك فالله عز وجل يرزقه. وقضية الرزق من معالم الربوبية، وهي أيضا من المسلمات، ولذلك جاءت بعد قضية الخلق مباشرة في آية فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وجاءت في آيات أخرى مستقلة ولها الصدارة، آية يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. الآية، آية سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تأكيد قضية الرزق بما لا يدع مجالا للشك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن قل من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قضية الرزق قضية مضمونة، فينبغي على المسلم أن يعتقد أن الله رازقه وأن الرزق بيد الله وحده. نعم، الرزق بيد الله وحده، لا يملك كائن من كان أن يقطعه عنك. ولعل هذا هو السر في أن الله سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع أن الرزق كما يكون من السماء يكون من الأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، لكن قوله وفي السماء رزقكم أي اطمئنوا، لن يستطيع أحد أن يقطع عنكم رزقكم. ومع ذلك يمكن أن تجد من الناس من يظن أن رزقه بيد فلان أو علان، ويطيع هذا المخلوق ويعصي الخالق خشية أن يقطع عنه هذا المخلوق رزقه. فإن صرح بهذا أولم يصرح به فهو شرك في ربوبية الله عز وجل، أن يعتقد أن فلانا يرزقه أو أن فلانا ولي نعمته. الرزق بيد الله، يأتي للكافر كما يأتي للمؤمن. ولو ركب العبد الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه، وإن كان هذا الرزق يحتاج إلى أخذ بالأسباب. ولذلك قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا كالدابة الذلول، وسماها ذلولا لأنها تجري ومع جريانها لا نحس به، لأن الله أرادها أن تكون قرارا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا في حين أنها تجري حول نفسها وحول الشمس ومع المجموعة الشمسية حول المجرة والمجرة مع مجموع المجرات وكل في فلك يسبحون، لكن ها أنت تحس بالاستقرار والقرار دون أن تصاب بدوار جريان الأرض، في حين لو ركبت سيارة أو طيارة أو باخرة أنت تحس بذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا، طلب منا المشي الذي هو الأخذ بالأسباب دون الجري، دون العنت، دون المشقة، فقط خذ بالأسباب، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معنى التوكل قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قالش تبقى في أوكارها، أهو طير ورزقها بيد الله، وتندرج في الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكنها مع صلاة الفجر تجدها تغدو فتأكل رزقها وقد أخذت بالأسباب، وتروح مع آخر اليوم بطانا قد شبعت وحمدت ربها جل وعلا. خذ هنا طرفة نصحصح بها الجو كده، عشان تعرف انه في اسباب ولو بالنذر اليسير. راجل كده طيب درويش زي ما بيقولوا، دخل المسجد لقى الشيخ بيفسر القرآن الكريم وبيشرح قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قدر يفهم من الشيخ بعض الأمور إن الرزق ده مضمون مضمون وجاي جاي حتما، فهم كده. فقال خلاص أنا أروح أعبد ربنا عز وجل ورزقي جاييني جاييني. فصام اليوم وجاء وقت الغروب، وقت المغرب، صلى المغرب ما فطرش، فطر على مية. وفي المسجد عاملين وليمة، الناس قعدوا ياكلوا وهو واقف يصلي صلاة الأوابين، سنة المغرب ركعتين في أربعة في ستة، ورزقه جايله لغاية عنده، فهم كده. الناس كانوا خلصوا الأكل ومشيوا وهو مفطرش، صلى العشاء وراح يتهجد أو يصلي القيام، وجاء وقت السحور مفيش سحور، بات طاويا لا افطار ولا سحور، صام تاني يوم. وتخيل واحد واصل الصيام وتاني يوم كيف حاله في صيامه؟ تعبان جدا، لكن برضه رزقه جايله، هو سمع الشيخ والآية بتقول كده. إلا واصل تاني يوم لغاية المغرب وقام صلي الفرض بكل تعب وإجهاد، وإلا برضه في وليمة في الجامع ولا عقيقة وهو راح يصلي السنة مش قادر، وعصافير بطنه بتصوصف ومش في كهرباء الناس يشوفوه ولا ياخدوا بالهم. لا ده العملية كده يعني بدائية، واخد ركن في المسجد والناس بتاكل وهو سامع بقى شخلنة المعالق. فالحم احم مين هنا؟ عم محمد والله لن تجاي تفطر معانا. فراح قعد وفطر وعرف مش انا، هو يقول الرزق جاي جاي وهو جه. فبعد ما فطر طلع بقى راح يحضر الدرس عند الشيخ، لقى الشيخ لسه بيشرح: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال له: حق والله، بس لازم تتنحنح. تتنحنح تتلحلح تديها إحم، يعني خد بالسبب مهما كان يسيرا. الرزق مضمون واحنا بناخد بس بالأسباب. ولذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والدنيا ما تنسكوش الآخرة وإليه النشور. وانت بتسعى في الدنيا افتكر الآخرة، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن الرزق في الجانب العقدي معلوم أو مضمون، والرازق أو الرزاق هو الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا أمر حق يضاده أن يعتقد الإنسان أن رزقه بيد فلان أو علان، أو أن فلانا يستطيع أن يقطع رزقه أو إذا عبر عن فلان يقول لك سيدي وولي نعمتي وخيري من لحم كتافي من خيره وما إلى ذلك، يعبر تعبيرات قد يعذر فيها بجهل، لكن إذا وجد عنده المعتقد بأن رزقه بيد فلان أو علان حتى صار يطيع هذا الفلان في معصية الله عز وجل ويرضيه في غضب الله عز وجل، فهنا يقع في شرك الربوبية ولا شك. تعتقد أن الخالق هو الله والرازق هو الله ورزق الله عز وجل ليس رزقا ماديا فحسب، أكل شرب وما إلى ذلك، إنما هو رزق معنوي أيضا. حتى في الرزق المادي فيه ما تعرفه وما لا تعرفه، ولذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، إنما فيه من حيث يحتسب ويعد ويحسب معروفة زي اللي منتظر المرتب على نهاية الشهر، إنما من حيث لا يحتسب لا يعرفها، وقد تكون إيجابية بخير يجي ما كانش يتوقعه، وقد تكون سلبية بمنع أضرار وأمراض وأخطار وبلاءات ومصائب وكوارث في النفس في الصحة في الزوجة في الولد، قد تكون بالبركة في القليل، قد تكون بشفاء العليل، قد تكون بالصحة من أصله، وهكذا رزق. لكن برضو الرزق مش هو كده بس، رزق معنوي يتعهدنا الله عز وجل فيه بالعناية والرعاية والحفظ وإصلاح شؤوننا وتدبير أمورنا وتنظيم حياتنا، ألا وهو جانب الحكم لله عز وجل، بمعنى كما خلقنا سبحانه وتعالى وتعهدنا بالرزق الذي به يكون قوام حياتنا وناكل ونشرب ونعيش، فضلنا على ما سوانا من المخلوقات بأن جعل لنا منهاجا، جعل لنا نظاما، جعل لنا حكما، جعل لنا دستورا، فلسنا في جانب الرزق كالحيوانات في الغابات، حيوانات ترزق أيضا تأكل وبتشرب وبتتجوز وبتخلف وبتعيش حياة أرزاق، لكن الإنسان له لون من الرزق فيه تعهد الله عز وجل خلقه بحكمهم بنظام حياتهم بما يسوس أمورهم، ألا وهو جانب الحكم لله عز وجل. فالله الذي خلق ورزق ملك، ملك الملك، فهو مالك الملك، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا شأن الله. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الله الخالق الرازق المالك حاكم، لأنه حين خلق علم، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. فالله خلق الخلق وعلم ما يصلحهم، فلما علم سبحانه وتعالى ما يصلح الخلق كان أولى بأن يسوسهم وأن ينظم حياتهم وأن يحكمهم، أولى من غيره الذي لم يخلق والذي لم يعلم. لكن الناس الآن على الرغم من أنهم لم يخلقوا ولم يعلموا تركوا حكم الله ولجأوا إلى حكم غيره ممن هو أصلا لم يخلق. والله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولأنه يخلق له حق، حق الأمر والنهي، لذا قال ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر. قوله ألا له الخلق والأمر، كلمة الأمر تقتضي والنهي بمفهوم المخالفة، فالذي يخلق يأمر وينهى. فإذا لم يخلق ليس من حقه أن يأمر ولا أن ينهى، فهذه مسوغات للحكم. خلق يأمر. أبسط من هذا مثل في حياتنا، أنت لم تخلق ابنك، إنما أنت أبوه، كنت سببا في إنجابه، فمن أولى الناس بتربية الابن؟ أبوه. فهذا الأب يعطف على أبنائه حينا ويقسو عليهم حينا، مع أنه أب قسى ليزدجروا ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، مع ما فطر عليه الأب من الرحمة. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، ومع هذه الرحمة تجد أما تربي ولدها وتجد أبا يضرب ولده، مع أن الله عز وجل لما أراد أن يضرب المثل بالرحمة قال وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. ومع ذلك الأب له حق التربية وبيضرب، والأم كذلك. وعندك في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وانت شفت ابنك طول اليوم بيلعب كورة وما صلاش، وعاوز تربيه على الصلاة منذ نعومة أظفاره، وإلا إنك بدأت تشتد عليه وتضربه لما جه. جه وعندك ضيف في البيت وانت اول ما فتح الولد الباب تعال وملصت ودنه وقعدت تضربه على الاكتاف والارداف كده يعني شيء من على سبيل التهويش والضرب والتأديب والتهذيب والتعنيف. يقوم الضيف بيقول لك مش كده التربية يا شيخ. يقوم انت توصله وتقول له لا ابني ونعرف ازاي اربيه، هو ابني ولا ابنك؟ ما هو بدام تطاول عليك مش كده التربية وبيشوح لك كده وقدام الوقت. طب لما يمشي لا مش كده وخلاص وخليك حنين ورحيم. فانت بتقول له ابني ونعرف ازاي اربيه. ابنك هذا انت لم تخلقه ومع ذلك انت ترى لنفسك الحق في ان تربيه كما تريد وتقول للدنيا كلها ده ابني ونعرف ازاي اربيه وترد كل اللي بيقولوا لك انت قسيت عليه وانت مش كده وكان المفروض ما يبقاش قدام الناس وكل واحد يلوم عليك بطريقة معينة. لكن انت ترى ان لك الحق بما انه ابنك وانت ابوه مع انك لم تخلقه انما فقط كنت سببا في انجابه. فاذا كان لك هذا الحق وانت مجرد سبب في انجاب الولد فكيف حق الخالق جل وعلا؟ ألا له الخلق والأمر، ده هو اللي خلق، ده يؤمر كما يشاء وينهى كما يريد لأنه هو الذي خلق. ومش كده بس، ده خلق وعلم، ده غير انه رزق، ده خلق وعلم يعلم ما يصلح خلقه ويعلم ما يفسدهم فجاء إلى ما يصلحهم فبه أمر وجاء إلى ما يفسدهم فعنه نهى. وعلمه شمولي، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علم شمولي. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه، بل هذا مثل لعلمه سبحانه وتعالى. فما دام يعلم إذن يأمر وينهى. أنا ممكن أعلم، أعلم إيه؟ أعلم ما يصلحني؟ ممكن. طيب أعلم ما يصلح دولتي؟ ممكن. لكن ممكن اعلم ما يصلح الكون؟ تبقى كبيرة شوية لو قلت انا عارف ايه اللي يصلح الكون. طب وان علمت ما يصلح الكون في زمان ما فهل اعلم ما يصلحه في السابق وفي اللاحق؟ طبعا نوع من الصلف إن الإنسان يتخيل أنه يعلم ما يصلح أحوال الدنيا فيبدأ يعمل دستور عشان يصلح به الدنيا. والدستور ده ممكن يتعمل في أوروبا، في فرنسا، يتعمل في أمريكا، يتعمل في استراليا، وناس قاعدين وقالوا إحنا نعرف إيه اللي يصلح الدنيا ونعمل لهم دستور. كذب، كذب والله. لأنه يوم ما يعمل هذا الدستور هيعمله على مستوى البيئة اللي بيعيش فيها هو. هو عايش في البيئة الأوروبية مثلا، وهل أوروبا زي آسيا وأفريقيا؟ وهل حياة الكفرة زي حياة المسلمين؟ وهل المجتمعات الشرقية زي المجتمعات الغربية؟ وهل العادات والتقاليد واحدة؟ ازاي ممكن واحد غربي يعمل لنا دستور ينظم حياتنا نحن؟ ده هو غربي ونحن شرقيون، ده هو كافر ونحن مسلمون، ده هم ليهم عادات وتقاليد كروم غير عاداتنا وتقاليدنا كعرب. ده بعيد عن الدين، حتى ده بعيد عن الدين. فازاي ممكن واحد يعمل دستور يصلح به الكون وينظم به امر الخلق؟ انما اللي خلق الخلق يعلم ما يصلحهم او لا يعلم؟ يعلم. وانا ان علمت الحاضر لا اعلم الماضي ولا المستقبل، انما صاحب الماضي والحاضر والمستقبل وصاحب الزمان والمكان من؟ الله. اذن يعلم ما يصلح احوال خلقه بما انه خلق وبما انه علم، اذن يحكم. لكن غيره ان وضع قانونا للخلق فعلم قاصر، او ربما قام على الظلم، لانه قانون يريد فيه لاهل الشرق ان يكونوا نسخه ممسوخه من اهل الغرب. انما علم الله علم شمولي، وفيه عدل مطلق، فهو علم منزه عن الظلم، منزه عن الهوى. فمن وصف بمثل هذا علمه مطلق وعدله مطلق، لا مجال فيه لجهل ولا مجال فيه لهوى ولا مجال فيه لمصلحة ولا شهوة ولا غير ذلك مما يتحكم في الخلق، أليس أولى بأن يحكم؟ بلى. لذلك قال إن الحكم إلا لله، بأسلوب الحصر والقصر بين أداة نفي وأداة استثناء. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه من منطلقات الربوبية ومعاني الربوبية، بما أنه خالق ورازق ومالك حاكم، يحكم لأنه رب، غيره ليس ربا، هو رب. ومن معاني الربوبية خالق، فهو صاحب الخلق وصاحب الصنع. طب تعال نتحاكم إلى شيء موجود في دنيا الناس. الرجل اللي اخترع لنا مكبر الصوت الميكروفون هو صاحب الصنعة؟ لما اخترع الصنعة وبدأ يصدرها ويوزعها للناس عمل معها دليل اسمه كتالوج. بلاش الميكروفون، المحمول، الموبايل، الـMP3، التسجيل او الكاسيت، الكمبيوتر او المخ الالكتروني، اي حاجة في المصنوعات هذه الموجودة المتداولة في ايدينا، لما بتشتريها بتلاقي معاها كتالوج. من واضع هذا الكتالوج؟ صاحب الصنعة. تلاقي كاتب لك فيها حاجات كده بالتعريف بالشيء اللي انت اشتريته، وممكن ازاي تشغله، ازاي تركبه، لو عطل ازاي تصلحه. فصاحب الصنعة هو الذي يعطي المنهاج، وانت صنعة من؟ انت صنعة الله. فمن الذي يمنحك المنهاج؟ من الذي يعطيك الكتالوج؟ الله. والكتالوج موجود، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ده الكتالوج، ده المنهاج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. منهاج وضعه صاحب الصنعة لنسير عليه. الإنسان بيخطئ زي الجهاز اللي بيتعطل. لما يتعطل عندك الميكروفون وعندك محاضرة أو خطبة جمعة ومستعجل عاوز تصلح الميكروفون بسرعة، ورحت تخبط على كهربائي مش موجود 25 يناير يوم أجازة عيد الشرطة أو يوم جمعة هو برضو قافل أو أي حاجة، فأنت قعدت تدور على كهربائي مش لاقي، واحد يصلح لك الميكروفون مش لاقي، بصيت لقيت عم حمدان الجزار فاتح، فأنت ينفع تروح معدي عليه تقول له الله الميكروفون ده عطلان عاوزين نصلحه؟ وماله يا شيخ يونس ومال؟ هات لما شفهولك. تشفيه ازاي؟ عديت على اللي جنبه لقيت عم محمود النجار برضو التاني عاوز تقول له ممكن تصلح الميكروفون، قال لك هات لما كسرهولك. احنا بقينا بنتكسر وبنتشفى لما تركنا صاحب الصنعة، لما تركنا المنهج الذي يصلحنا صرنا كمن ذهب إلى الجزار ليشفيه أو للنجار لينجره ليحطمه ليكسره. هكذا نحن مع دستور المخلوقين، لكن مقتضى الربوبية ألا يكون لنا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والحكم ده دين أو شريعة جنب العبادات، ولذلك ممكن تقسم الدين إلى شعائر وشرائع، وتبقى الشعائر هي العبادات والشرائع هي الأحكام والحدود والجنايات والمواريث وسائر القوانين. لكن ده الشعائر نزلت أولا والشرائع نزلت ثانيا، إنما الآية قدمت الشرائع على الشعائر فقالت إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب ليه؟ ده مكانها الطبيعي رقم 2، الشعائر أولا والشرائع آخرا. دي جات الشرائع عاملة زي السور اللي تبنيه حوالين البيت تحرسه بعد ما انتهى البناء. علم الله أن خلقه سيهتمون بالعبادات، يصلوا ومسموح لهم بالعبادات صلاة وصوم وزكاة وحج، لكن الشرائع الشريعة لا. يقوم ربنا يقدم ما يهمله الخلق ليعطي لونا من أهميته، فيقول لنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا جعلتم العبادة لله وليست إلا لله فلماذا جعلتم الحكم لغير الله؟ جعلتموه لكلاب البشر، لسفلة الخلق، لمن ليسوا على ديننا ولا ملتنا ولا على أخلاقنا ولا عادتنا، ورحتم تستوردون الأحكام من شرق أو من غرب. إن الحكم إلا لله من أبجديات معالم الربوبية. رب إذن حاكم، وده مش فرض على قد ما هو رزق، كما رزقنا بالطعام والشراب وما يكون به قوام حياتنا رزقنا بنظام ومنهاج يحكم حياتنا يصلح أمورنا، لأننا بعيدا عن منهج الله لن نجد إلا النصب والتعب، وفي الأخير رغم أنوفنا سنعود إلى الله، سنجرب ونذوق مرارة التجارب وما ترتب عليها من فتن وبلاء، وفي الأخير سنجد شرع الله كما قال الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ستبقى والله ظاهرة ظهور الشمس في رائعة النهار، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. فالقضية هو رب، إذن يحكم ويحلل ويحرم. ولذلك لعل هذا من معاني قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لم يقل ما حرم الله هنا، بل قال ما حرم ربكم، أي أنه من منطلق أنه رب خلق ورزق وملك يحكم فيحلل ويحرم. وقوله ما حرم ولم يقل ما أحل، لأن المحرمات في الإسلام معدودة، أما المباحات فهي كثيرة، والبلاغة تقتضي هذا، فذكرت المحرمات دون المباحات. وقوله ربكم لأن الرب هو الذي وحده من حقه أن يحلل ويحرم، فإذا جاء من يحلل أو يحرم فهو قد انتزع خاصية الربوبية عن الله، وجعل نفسه ربا مع الله، سواء قصد أو لم يقصد، رضي أو لم يرضى. ما دام انتزع عن الله صفة التحليل والتحريم فقد نصب نفسه طاغوتا ربا ندا لله عز وجل، وهو قوله تعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وفيهم عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا فأسلم، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم، يظن أن العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج وركوع سجود وما إلى ذلك. قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، إن كان على دية كانت بتحصل. قال: فتلك إذن، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم، وما ابتليت به الأمم السابقة ابتلينا به، فليست لهم كل مرة ولنا كل حلوة، بل فينا الآن وقبل الآن من يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. ولا أستطيع أن أذكر أمثلة، لأنه ماذا يذكر وماذا يترك. ولذلك قال الله لهذه الأمة محذرا من أن تتخذ حكامها أو علماءها أربابا وشركاء من دون الله في قضية التحليل والتحريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ذلك أن التحليل والتحريم ليس من حق حاكم ولا عالم، إنما هو حق الواحد الأحد مقتضى الربوبية، أنه خالق رازق مالك حاكم. لما جهل الناس معالم العقيدة ببساطتها كما هي مسطرة في القرآن والسنة رأينا هذا الضلال الموجود في مجتمعاتنا يعيد لنا صورة الجاهليات المنكرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فانظر إلى معنى من معاني الربوبية كيف هو ضائع في مجتمعاتنا، وهو من الأبجديات المسلمات التي عرفها المشرك قبل الموحد. رب خالق، رازق، مالك، حاكم، سيد، من معاني الربوبية السيادة كما هي في اللغة. والسيادة منها المطلقة ومنها المقيدة. فالسيادة المطلقة لله عز وجل، وهو كما جاء في الحديث إن السيد هو الله، وهذه تسمى سيادة مطلقة لا تحول دون سيادة مقيدة، كأن يقال سيد البشر، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء، دي سيادة مقيدة. والقرآن الكريم ذكرها، ففي وصف الله عز وجل ليحيى عليه السلام وبشارته لزكريا عليه السلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والشاهد في الآية أن القرآن أطلق لفظ السيد على يحيى وسيدا. ونجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخ، فيما ذكره أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، أنا سيد ولد آدم ولا فخ. ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة المطول في الصحيحين أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة. أتدرون مما ذاك؟ وذكر حديث الشفاعة. ولذلك نحن نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا عيسى، وسيدنا يحيى، ونسيد الأنبياء والرسل لأنهم سادة، بل ويمكن تسييد ذوي الفضل من الأولياء والعلماء. فكل من علمك علما يمكن أن تقول له يا سيدنا، بلغتنا هو سيدنا. أنا حفظت القرآن على إيد سيدنا. واحد يسأل الشيخ يقول له يا سيدنا. ولسيدنا عمر لما قال عن سيدنا أبي بكر سيدنا بلال أعتق سيدنا سيدنا. أعتق سيدنا مين؟ أبو بكر. سيدنا مين؟ بلالا الذي كان عبدا. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار وقد جاء بسعد بن معاذ قد جرح في غزوة الأحزاب من رمح أصابه وجاء به ليحكم في بني قريظة محمولا على دابته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا لسيدكم، فصحت في مجالها ولم تصح في غير مجالها. فهي سيادة مقيدة، وإذا أردت أن تذكرها في باب العبادات لا تذكر. فأنت لا يجوز أن تطلق لفظ السيادة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان، فلا تقول أشهد أن محمد أن سيدنا محمد رسول الله بدل أشهد أن محمد رسول الله، لأن الأذان توقيفي وتعبدي فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. ومثل ذلك الإقامة، ومثل ذلك التشهد في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، كواحدة من الصيغ الإبراهيمية الواردة، ولا يجوز فيها لفظ التسييد بغض النظر عن حديث لا تسيدوني في الصلاة أو لا تسودوني في الصلاة. لا تسودوني صح لغة، ولا تسيدوني لم يصح لغة، وكلاهما لم يصح اصطلاحا أو حكما، فكلاهما ليس حديثا، لكن المعنى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فقلناها كما قالها عليه الصلاة والسلام، ولا نخالفها بمقتضى الأدب كما يقال، لأنها عبادة توقيفية. وعندما تذكر الخطبة كخطبة الحاجة توقيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام تبقى بنصها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المقدمة من عندك أنت، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله، أنت ده كلامك أنت. يبقى في الحاجة التوقيفية بنرتزم، ولما نيجي نمدح النبي عليه الصلاة والسلام من غير مبالغة، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فيذكر هذا في باب السيادة. يبقى عرفنا السيادة المطلقة والسيادة المقيدة، وأن السيادة المطلقة لله عز وجل أنها من معاني الربوبية ومعالمها. وخذ بالمرة بجوارها لفظ مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كلمة مولانا تعني سيدنا هنا. ومولانا، المولى في اللغة العربية تكون بمعنى الحر وبمعنى العبد وبمعنى الناصر وبمعنى القريب وبمعنى السيد، فهكذا جاءت في اللغة وهكذا جاءت في القرآن، فأطلقت على الله عز وجل أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وأطلقت على السيد في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وأطلقت على العبد ذاته، فهي من الكلمة التي تطلق على النقيض، على الشيء ونقيضه، العبد والسيد. وذلك في مثل قوله تعالى مش فاكر آية دلوقتي، ها؟ فإن الله هو مولاه، ماشي دي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وتطلق على كل هؤلاء. فإذا كلمة السيادة عرفنا ما صح فيها وما لا صح، وكلمة المولى إنه تطلق على الله وعلى السيد وعلى العبد، فأنت تطلقها على من حفظك القرآن، على من علمك علما، على أن هذا جائز. ها؟ كان بلال مولى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ماشي. فإخوانكم في الدين ومواليكم، ومواليكم مولى عبد، والآل فيها النبي عليه الصلاة والسلام من باب التهذيب لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، وقال إخوانكم خوالكم إلى آخر ما ورد في هذا الباب. يبقى آدي عشان الدرس طول، يبقى أخذنا كده الرب بمعنى الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف، خلق الكون يتصرف فيه ولا لا؟ كونه، كونه وخلقه يتصرف في كونه كما يشاء، وبين سبحانه وتعالى أن له حق التصريف، تصريف الرياح وتصريف السحاب، ومش كده بس، التصرف في الكون ككل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كل ده تصريف. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وزي الآية في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تصريف، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تصريف. يبقى من الذي يتصرف في الكون؟ الله رب الكون سبحانه وتعالى. إذا أذن لأحد من خلقه أن يتصرف في شيء فهو حقه، كما لو أنك وكلت إنسانا يقوم بأمر نيابة عنك. مالك الملك ترك بعض التصريف بإذنه لملائكته، يبقى ده ماشي. كما تعلم في العقيدة أن الله وكل جبريل بحمل الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل، وكل ميكائيل بالنبات والمطر، وكل إسرافيل بالنفخ في الصور، وكل ملك الموت بقبض أرواح الخلق. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يبقى ده توكيل. في تصريف أو تصرف في الكون للملائكة بإذن من الله، مثاله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، مثاله والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، مثاله والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وهتأتي عند الكلام عن الملائكة ايه تفسيرها، لكن الشاهد ان شاء الله، الشاهد انه دي في جل الآيات صفات للملائكة، أعمال يقومون بها بإذن من مين؟ من الله جل في علا. خلاص، صاحب الكون أذن لملائكته بالتصرف في شيء من الكون. وردت بهذا الآيات وما صح من الأحاديث سلمنا، لكن التصرف لله، ده اسمه توحيد، ويبقى توحيد ربوبية. عكس منه اللي هو شرك الربوبية في هذه المسألة، أن تجد من الناس من يعتقد أن هناك من يتصرف في الكون بغير إذن من الله. طب بإذن من الله؟ لا. فتجد في كرامات الأولياء عند الصوفية إن الأولياء يتصرفون في الكون كما يشاءون. من كراماتهم أعطوا القدرة على التصريف في الكون، ومنهم من أعطي كلمة التكوين يقول للشيء كن فيكون. يبقى ده يتفق مع التوحيد؟ أو اعتقاد أن هناك مملكة غير المملكة التي نعهدها ونعرفها، مملكة يحكمها قطب الأقطاب الملقب بالغوث الأكبر، مدار فلك الجلال والجمال والكمال، ودونه الأقطاب الأربعة وردوا ولا لسه ما وردوش؟ هم بيوردوش عندنا، احنا بيوردوا في الحضارات التانية. تسمعوا الأقطاب الأربعة وردوا، والأقطاب الأربعة متنازع فيهم طبعا، وحتى القطب الأكبر برضو مختلف فيه، وخاتم الأولياء القطب الأكبر الغوث رئيس الديوان، مرة يبقى راجل ومرة يبقى ست وبس يطلع ولي في الآخر. وانت عندك بتسمع رئيسة الديوان، يا رئيسة الديوان يا ست، ستنا أم هاشم، السيدة الشريفة الكريمة العفيفة ستنا السيدة زينب، فدي لقبها في عالم المملكة رئيسة الديوان، والقطب واقف على بابها بيشاور. الأقطاب الأربعة بغض النظر عن أسمائهم، دونهم الأنجاب، ودون الأنجاب الأحباب، ودون الأحباب الأوتاد، في مملكة أسطورية لا عهد لنا بها، إلا أن المتصوفة يزعمون أن هذه المملكة تجتمع في كل عام في زاوية من الزوايا، قد تكون في أسوان، وقد تكون في السودان، وقد تكون في مكان آخر لا يعلمه إلا الأقطاب، وقد يحضر معهم النبي عليه الصلاة والسلام مع الكمل من الأموال. فإذا حضر النبي كان كضيف شرف، فإذا لم يحضر ظل كرسيه دون أن يجلس عليه أحد، فإذا لم يحضر النبي اختلف الأقطاب فيما بينهم اختلافا قد يصل بهم إلى القتل، وهم في اجتماعهم هذا يتصرفون في الأقدار لكل العام. كلام موجود في كتب الصوفية هيقولون أنه متسوس عليهم، وهيقولوا أنه مش بتاعنا، وانتوا بتشنعوا علينا. طب ياريت يبقى متسوس، ياريت شيخ مشايخ الطرق الصوفية يشيلوا من كتب الصوفية واحنا ما نجيبش سيرته تاني ابدا. لكن هذه الخيالات والخبالات والمزاعم والضلالات تتنافى مع توحيد رب الارض والسماوات من حيث الربوبية، له حق التصرف في الكون، فان اذن بتصرف فبإذنه سبحانه، لكن أن يوجد مملكة وأقطاب وأنجاب وأوتاد وأحباب يتصرفون في الأقدار ويتصرفون في الكون بغير إذن الله وعلى غير مراد الله، فهذا شرك والعياذ بالله. هم يتصرفوا في الكون وربنا يأخذ أجازة؟ هذا لا يجوز. زي الآل البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، إيه اللي خلاه لرب الأرباب؟ توحيد الربوبية اعتراف بخصائص الله عز وجل مع عدم انتزاعها عنه، فإن انتزعت عنه وأعطيت لغيره فهم الأرباب الباطلة، وهم الأنداد، وهم الطواغيت. لكن ربوبية يبقى رب، خالق، رازق، مالك، حاكم، سيد، متصرف، هو رب. انت ايه؟ عبد. امام الربوبية اعترف له بالألوهية وتوجه له بالعبودية، وهو قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما